أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. موعدنا الليلة مع الفصل الأخير من حياة البرزخ، وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن أسباب النجاة من عذاب القبور تحت مسمى الناجون من عذاب القبر. وقبل أن نشرع في ذكر الأسباب، سأقدم إن شاء الله تعالى لهذا الموضوع بذكر بعض الرؤى الصالحة التي وردت في كتب سير الصالحين عمن رؤوا بعد موتهم وحملوا بشارات عظيمة فيها من الموعظة ما فيها. يذكر الإمام البيهقي في كتاب شعب الإيمان عن أبي بكر بن عياش قال: سمعت محمد بن قدامة قال: كان الربيع ابن خيثم إذا وجد من قلبه قسوة أتى منزل صديق له قد مات في الليل، فنادى: يا فلان يا فلان يا فلان، ثم يقول: ليت شعري ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذلك فيه. ولا شك أن الاعتبار بأحوال الموتى من أعظم الأسباب لتليين القلوب، وكان يقال مشاهدة القبور مواعظ الأمم السالفة. ثم ذكر عن سليمان ابن الجراح، وكان من أهل السير والفضل، قال: رأيت محمد بن سعيد الترمذي في النوم، فقلت له: يا أبا جعفر، ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: بقراءتي رفيع الدرجات ذو العرش. كل واحدة هتبقى معنى من المعاني من أسباب النجاة، من أسباب المغفرة، من أسباب أن تتخلص من أسباب العذاب في البرزخ وما بعده. كل واحدة هتبقى فيها معنى وفيها رسالة. هذا بقراءته للقرآن واستشعاره لهذا المعنى، وهو علو الله تبارك وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش. فلعل سورة، بل لعل آية تدخل قلبك وتعيش بها وتكون منهاج حياتك، تكون سبب نجاتك. أليس الرجل كان يقرأ مع كل ركعة يقرأ فيها بقل هو الله أحد، حتى أن الصحابة رأوا أنه يصنع شيء لم يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رفعوا حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه، لأي شيء يصنع ذلك؟ قال: لأني أحبها، لأن فيها صفة الرحمن. كل ما يقرأ يروح قال: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. إشمعنى يعني؟ كل ما تيجي يقرأ الفتحة يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ سورة يروح قال بعدها قل هو الله أحد. قال: لأن فيها صفة الرحمن. وأنا بحب السورة دي قوي، اللي فيها ذكر صفة ربي: قل هو الله أحد الله الصمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن حبه إياه أدخله الجنة. ممكن آية بتحبها، سورة بتحبها، تكون سبب نجاتك. هذا كان يحب سورة غافر، وكان يقرأ هذا، فلعل هذا كان سبب دخوله الجنة ونجاته من عذاب القبور. كل ما أذكره الآن في شعب الإيمان للبيهقي. قال: وسمعت جعفر الخلدي يقول: رأيت الجنيد، والجنيد ده كانوا بيسموه سيد الطائفة، سيد الزهاد الأوائل، والجنيد كان يقول: علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة، اللي هي علوم التصوف الأولى. فكان بيقول: احنا على الكتاب والسنة، وإن رأيت الرجل يخبرك بأن له كذا وكذا فاختبره على الكتاب والسنة، فإن كان فهو صديق، وإلا فهو شيطان زنديق. اللي يقول لك ده أنا بيحصل لي كرامات وبيعمل لي مش عارف إيه، قال اختبره على الكتاب والسنة. راجل صالح حالته كده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان بها. المهم، فالجنيد كان له كلام طويل جدا في ذلك. فلما مات رؤي في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ اسمع بقى الكلام ده عشان خطر قوي. قال: طارت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم. ينهر أبيض، ده راجل من الصالحين وكان بيأسس لعلم التزكية ده وبيتكلم في الزهد، قال لهم: طارت تلك العبارات والإشارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر. يعني ممكن إيه تبقى أنت فاهم أنه الموضوع هيتاخد في حاجة معينة، أيوة العلم ده، الدعوة دي، مش عارف المشروع اللي أنت عملت فيه إيه، الحاجات دي، وهذا قد دخله ما دخله، وتطلع حاجة تانية خالص لا تعدها. قال: لولا ركيعات، ما قالش حتى إيه لولا صلاة الليل التي كنت أصليها، صلاة طويلة عريضة كده بيصلي كل يوم قد كده بقى 3-4 ساعات وبيعمل حاجة بقى شغل الصالحين. قال: لولا ركيعات كنا نصليها بالليل عند السحر أدومه وإن قل. عشان كده أحد الأسباب المهمة جدا إن أنت يبقى ليك عبادة تعرف بها في السماء. ليك عبادة تعرف بها في السماء، يعني يتقال في السماء أن أنت القوام أو الصوام أو الذكير أو واصل الأرحام أو البار بوالديه. اسمك إيه؟ اسمك الأمين؟ اسمك الصادق؟ اسمك إيه؟ لازم يكون ليك اسم تعرف به في السماء، عبادة أنت مستقيم عليها لا تتركها مهما كانت الأمور. عروة بن الزبير يوم قطعت قدمه أخذ يردد فيما بينه وبين نفسه، أخذ يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا في ترجمته: ولم يفته ورده من القراءة في الليل. اليوم اللي قطع فيه رجله، فالرجل يعني مبتلى ببلاء شديد، قال لك في اليوم ده لم يترك ورده من الليل. فالفكرة هنا أن يكون لك عبادة تعرف بها في السماء. قال أيضا: وسمعت أبا يحيى البزاز يقول: كنت في من حج مع الحسن بن عيسى وقت وفاته بالثعلبية 40 أو 200، فحرمت الصلاة عليه فأريته في منامي. بص الصالحين بيشوفوا بعض، بيقول الراجل كان معانا ومات وما قدرتش أصلي عليه، فأريته في منامي بعد ذلك، فقلت له: يا أبا علي، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ربي ولكل من صلى علي. شوف انت ممكن تبقى ايه واقف كده، دخلت المسجد قالوا لك في صلاة جنازة، رحت مصلي، يعني صلاة مش هتاخد معاك دقيقتين، فوقفت تصلي وخلاص، والله يريد ان يكتب لك بذلك سبب المغفرة. انت دخلت ومش قاصد، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، الملائكة لما بتحضر مجالس العلم فيقول ربنا: فيهم فلان، فلان ده ما كانش جاي يصلي، ما كانش جاي يحضر الدرس فقعد، فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كل الرحمة تبقى لهم كلهم. فهو نفس الفكرة، دخل يصلي ومش حاطط في دماغه، وهو مش عارف مين اللي هيصلي عليه ده أصلا، ويكون السبب من الأسباب غفران الذنوب لها. يقول غفر لي ربي ولكل من صلى علي. عارفين اللي بيصلي على جنازة بياخد قيراط من الأجر، قيراط مثل جبل أحد. فقال لي لا تجزع، ما هو قال له ايه غفر لي ولكل من صلى وهو ما صلىش عليه، قال لي لا تجزع قد غفر لي ربي ولمن صلى علي ولكل من يترحم علي. رحمه الله، ربنا يرحمه. هكذا شوف الناس الصالحين دول لولا عباد ركع وبهائم رضع وأطفال رضع لصب عليكم أعذاب صب. فممكن أنت توافي رجل صالح يكون سبب في هدايتك وغفران الذنوب لك، ده صلى عليه بس أو اللي بيترحم عليه ربنا بيغفر له. في الحلية قال حدثنا ابن عيينة قال رأيت منصور بن المعتمر يعني في المنام، فقلت له ما فعل الله بك؟ قال كدت أن ألقى الله بعمل نبي. يا نهار، شايف الصالحين قال لهم كان خلاص كنت حوصل إن حبقى فين بعمل نبي، كدت أن ألقى الله بعمل نبي. فقال سفيان بن عيينة إن منصورا صام 60 سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها. أدي منصور بن المعتمر، ما هو ده الصوام القوام، دول عباد السلف. وإحنا قلنا كل واحد لازم يبقى مميز في حاجة، مش مطلوب إن أنت لو ليس هذا هو بابك إن أنت هتبقى الصوام القوام، بس تبقى حاجة تانية، تبقى طالب علم، تبقى فعال للخير، تبقى أنت أكثر الناس في منطقتك في بلدك صدقة، أكثر الناس ذكرا، أكثر الناس قراءة للقرآن، أكثر الناس فهما لمعاني القرآن، أكثر الناس عملا للخير، وتكون فعال للخيرات، تبقى حاجة. فهو ده بابه، صائم قائم. فصام 60 سنة إلا طبعا أيام النهي، وهذا وارد من فعل السلف مما وقفت عليه في ترجمة عمر رضي الله عنه، إنه قالوا ما مات عمر حتى سرد الصيام. الكلمة دي تفهمك إيه؟ سيدنا عمر توفي 63 سنة، يعني ما مات عمر حتى سرد الصيام. سيدة عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سردت الصيام. يعني إيه سردت الصيام؟ يعني تصوم السنة كلها إلا الفطر والأضحى اللي هي أيام المحرمة، السنة كلها. فلما تفهم إن ما مات عمر حتى سرد الصيام، تفهم منها إيه؟ إن سيدنا عمر حطه مشروع وكبر، وبالتالي بقى الصيام أصعب، لكن لا يريد أن يلقى الله إلا وقد سرد الصيام كما سردته عائشة وغيرها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أهو ده الفكرة، أنت لك مشروع إيماني يعني حطت قدامك، إن شاء الله إن شاء الله لو ربنا منع عليك بطول العمر أو لو ادك بس يعني كم شهر كمان هتعمل فيهم كذا، طب لو قعدك سنة هتعمل فيهم كذا، طب لو ادك 5 سنين هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. مشروع عمر حط قدامه، ما مات عمر حتى سرد الصيام. أنا عايزك كده، لا ألقى الله عز وجل إلا وأنا حامل القرآن، هو كده لا ألقى الله إلا وأنا اسمي عنده القوام، لا ألقى الله إلا وقد فعلت كل سنة أخبرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إمام أحمد كان بيقول كده، ما رويت حديثا إلا عملت به ولو مرة مرة. حتى أن في حجام، عارفين الحجامة، حجام كان اسمه أبو طيبة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار، الدينار ده مبلغ يعني حجام يعني ياخد له حاجة بسيطة كده، ياخد له درهم بتاع، اداله دينار 4.25 جرام ذهب عيار 24. شوف دي هتطلع حتى يعني الحجام ده تديله 2000 جنيه مثلا، واحد عمل لك حجامة تديله 2000-3000 جنيه. فالإمام أحمد كده، فلما سمع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة أعطاه دينارا، راح جايب واحد حجام وراح مديله دينار، قال لك عشان زي ما النبي عمل، ما فيش سنة ما يسيبهاش. أهو كده مشروع، أهو حط لنفسك مشاريع إيمانية، اعمل حاجة. فهكذا كان منصور بن المعتمر صام 60 سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها. قال بعضهم كنا في مجلس صالح المري فأخذ في الدعاء، فمر رجل مخنث وبالتالي يعني عنده مشاكل، مسرف على نفسه، فوقف يسمع الدعاء، هو معدي فسمع واحد بيدعي فقعد ايه يسمعه. ووافق صالحا يقول، شوف الصالحين بيدعوا ازاي، اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأجمدنا عينا وأحدثنا بالذنوب عهدا. قولوا أمين. اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأجمدنا عينا وأحدثنا بالذنوب عهدا. فسمع المخنث ذلك وأمن على دعائه ثم مات. فرؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي. قيل بماذا؟ قال بدعاء صالح المري. لم يكن في القوم أحد أحدث عهدا بالمعصية مني فوافقت دعوته الإجابة فغفر الله لي. شفتوا ده؟ قاعد يدعي ربنا يقول ايه؟ يا رب اغفر لمين؟ أكتر واحد بيعمل ذنوب فينا، يا رب اغفر لنا كلنا. فلما قعد يقول يا رب اغفر لأقسانا قلبا وأجمدنا عينا وأحدثنا بالذنوب، والتاني معدي فأمن عليه قال فوافقت الإجابة فغفر الله لي. وعن أبان بن عبد الرحمن قال رؤي حماد بن زيد في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قال فما فعل حماد بن سلمة؟ قال هيهات، إنه في أعلى عليين. وقال، اسمعوا بقى الحبة دول عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد الثوري ده واحد من أعلام أعلام السلف. أنا كان نفسي إن أنا أقعد أترجم لكل واحد من عدين عليهم دول، بس الموضوع هيوسع قوي، لكن على الماشي كده أقف على سفيان بن سعيد الثوري شوية. قال زائدة بن أبي الرقاد رأيت الثوري في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة ووسع علي وجعل يومئ بيده إلى كمه ويقول ما نلت من دنياهم إلا هذه الخريقة. يعني ربنا غفر له ليه؟ عز زاهد، أنا ما خرجتش من الدنيا إلا بليه؟ بالحتة الثياب اللي عليا دي، إلا هذه الخريقة، فبها غفر الله لي. وقال عبد الله بن المبارك، ابن المبارك ده إيه؟ احنا كلمنا قبل كده عن عبد الله بن المبارك، وما أدراك، قوله مبارك وفعله مبارك، عبد الله بن المبارك كله بركة في بركة يعني. قالوا جمع الخير كله، ما من عمل إلا ووجدت عبد الله بن المبارك قد أتى به كله. المهم، فعبد الله بن المبارك بيقول رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ قال لقيت محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ورؤيا سفيان كذلك، رؤى الصالحين سفيان الثوري كثيرة. قال الحسن بن السماك رأيت سفيان الثوري فيما يرى النائم كأنه على عرش، كأنه قاعد كده ملك متوج، يهادى بين السماء والأرض. فقلت يا أبا عبد الله ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قلت فهل كان ثم شيء تكرهه؟ يعني ساعة الحساب كان في حاجة مضايقاك؟ أي حاجة عشان تفهمنا ما نعملهاش. قال نعم، الإشارة بالأصابع، أي إذا مشيت فقالوا هذا سفيان. شفت دي؟ سيدنا ابن مسعود لما جروا وراه الناس قال دعوها فإنها فتنة للتابع وللمتبوع. ما تعملوش كده، احترم وقر لكن ما تبلغش حتى لا تصنع طواغيت بيدك، عشان تحفظ قلبك وتحفظ قلب من تحب. اسمع دي بقى، قال قبيصة رأيت سفيان الثوري في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ فأنشد يقول نظرت إلى ربي كفاحا. عارف يعني كفاحا؟ يعني شاف ربنا كده وجها لوجه. نظرت إلى ربي كفاحا فقال لي هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد، اسمه سفيان بن سعيد، فقد كنت قواما إذا أقبل الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد، فدونك فاختر أي قصر أردته وزرني فإني منك غير بعيد. تسمع تاني؟ نظرت إلى ربي كفاحا فقال لي هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد. مش ربنا هيسأل أهل الجنة يا رب اجمعنا وإياكم في سوق الجنة يوم المزيد؟ فلما هنطلع كلنا إن شاء الله إن شاء الله، ربنا يرجع لنا وإياكم منهم ومن أهل الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحيسأل ربنا هؤلاء القوم المنعمين سألوني، فأول حاجة هيسألوه إيه بقى؟ ربنا هيقول لك عايز حاجة؟ أنت دخلت الجنة وفي قصر في الجنة وعايش عيشة الملوك. فيقول الله سألوني، فيقولون نسألك الرضا. رضا إيه؟ ما خلاص خلصت. يقول سألوني فيقولون نسألك الرضا، فيقول رضائي أحلكم دار مقامتي، لأني رضيت عنكم أدخلتكم الجنة. سألوني، اسألوا حاجة تانية. فكل واحد نفسه في حاجة يقولها حتى تفنى مطالب الناس ويعود أهل الجنة لأزواجهم. ولما ترجع بقى وتشوف بقى زوجتك اللي كانت في الدنيا وهي إن شاء الله معك في الجنة والحور العين، فلما ترى الأزواج أهل الجنة وقد رجعوا من عند الله لا يعرفونهم. أنت مين؟ أنا مين؟ أنا جوزك. أنت مش عارفاني؟ لا، أنت منور قوي. إيه ده؟ أنت بتبص لربنا، أنت عايز إيه؟ فتعود وقد زدت نظرة ونعيما وبهاء وحسنا. وانت تبص لها تقول لها وانت كمان ايه اللي عمل فيك كده؟ لقد زدت بعدنا نظرة ونعيما وبهاء وحسنا. يا رب متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. النبي كان بيقول كده صلى الله عليه وسلم، واسألك لذة النظر. يعني تلاقي لفظ اللذة ده انا ما اعرفش حاجة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ اللذة ده، لا أعرف، يمكن في أحاديث كثير لا أستحضر ذلك، لكن اللي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما مر علي حديث في أسألك لذة، يعني في حلاوة الإيمان في طعم الإيمان، لكن أسألك لذة، لأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فبيقول هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد، فقد كنت قواما إذا أقبل الدجى. أنت كنت قوام بالليل بعبرة مشتاق، كنت بتستنى الليل علشان خاطر تيجي اللحظة الحلوة اللي يبقى فيها الوصال بينك وبين الله، وتقف باكي بكاء المشتاقين، مش بكاء المذنبين أو حتى بكاء الخائفين الوجلين، بكاء المشتاق، بكاء المحب اللي إذا افتكر أو تذكر أن حبيبه عنه غائب بكى لفراقه. عشان كده النبي قال أسألك الشوق إلى لقائك، وعشان كده قال لما خير قال بل الرفيق الأعلى. قلب المشتاقين ده وقلب عميد راسخ فيه الإيمان، فدونك فاختر أي قصر أردته. نفسك في الجنة خذ اللي نفسك فيه، فدونك فاختر أي قصر من الجنة أردته وزرني فإني منك غير بعيد. وده دليل على أنه بقى فين؟ فوق أعلى عليين الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ورأى رجل سهيل بن علي في المنام فقال ما فعل الله بك؟ قال نجوت بكلمة علمنيها عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك تبعنا طول الوقت، يا رب يمكن بحبك إياه تبلغ النهاردة كده، تبقى طالع بتحب عبد الله بن المبارك تبقى إن شاء الله نحسبه من أهل الجنة وتكون معه. لا، احنا مع النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم لن نتنازل. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. نجوت بكلمة علمنيها ابن المبارك. قلت وما تلك الكلمة؟ قال كان يقول يا رب عفوك عفوك عفوك عفوك. تلاقي كل الصالحين بيبقى عنده لازمة، كل واحد كده بيبقى ايه ليه لازمة معينة، ليه دعوة كده، عفوك عفوك. يقول لك كل ما كنت تقعد مع ابن المبارك تلاقيه قاعد على طول يا رب عفوك عفوك يا رب عفوك عفوك يا رب عفوك عفوك. فبيقول خدتها منه من كتر ما شفته قاعد بيقول يا رب عفوك عفوك يا رب عفوك عفوك. فلما عرضت على الله عز وجل غفر لي بكلمة علمنيها ابن المبارك يا رب عفوك عفوك، فعفى عني. قالوا ورأيت بشر بن الحارث، بشر بقى وما أدراك من بشر؟ بشر بن الحارث الذي كان قمة الزهد في زمنه، حتى أن الإمام أحمد سئل في مسألة قال يسأل عنها أهل الورع، بشر بن الحارث. فبشر كان شديد الزهد والورع، فالشاهد قال رأيت بشر بن الحارث في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأباح لي نصف الجنة، نصف الجنة أي حتى عجبك فيها أقعد، نصف الجنة وأباح لي نصف الجنة. قال وقال لي يا بشر لو سجدت على الجمر ما أديت شكر ما جعلت لك في قلوب عبادي. قال له أنت كنت ورع وزاهد واوا وكافأتك بها بحب الناس لك وحب الصالحين لك، ولو سجدت على جمر ما وفيت شكر هذه النعمة ما جعلت لك في قلوب عبادي. وقال ابن خزيمة، ابن خزيمة صاحب الصحيح، صاحب صحيح ابن خزيمة، قال لما مات الإمام أحمد بن حنبل اغتممت غما شديدا فبت من ليلتي فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشيته، ماشي في الجنة الإمام أحمد، ماشي في الجنة مشية ملوك وهو يتبختر في الجنة. فقلت له يا أبا عبد الله أي مشية هذه؟ أنت ما كنتش بتمشي كده، ده أنت كنت متواضع وكذا، دي مشية ما كنتش بتعملها. قال هذه مشية الخدام في دار السلام. الله أكبر، هذه مشية الخدام في دار السلام في الجنة. فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب وقال يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامي غير مخلوق. تعرفين فتنة الإمام أحمد؟ فتنة الإمام أحمد لما الدنيا كلها المعتزلة بقوا يخلوا كل عالم ينطق يقول يا إما السيف على طول، القرآن يا عم مخلوق، واللي ما يقولش كده يتقتل، إلا الإمام أحمد الذي ثبت في المحنة وضرب بها. ومما ذكر في ذلك ورجعوا البداية والنهاية للإمام ابن كثير وهو بيتكلم على محنة خلق القرآن ومحنة الإمام أحمد، ورجعوا كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي، اقرأ كده تاريخ المحنة فيذكر فيها مما أكرم الله به الإمام أحمد أنه لما ضرب حل سرواله، هو لابس بنطلون بس وبالتالي الشق الأعلى مكشوف وبيضربوه، فلما حل السروال ستكشف عورته فقال اللهم استر أحمد بن حنبل، فثبت السروال ولم يقع، فزاد الناس فيه يقينا. انت مش عايز الإمام أحمد هتيجي تقول لي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قالوا لا نبي بغير معجزة ولا ولي بغير كرامة، لكن النفس تطلب الكرامة والله يريد الاستقامة، والأعظم الكرامة لزوم طريق الاستقامة. يبقى احنا ايه يعني المعاني دي؟ هم ليه هؤلاء عباد الله الصالحين يؤيدهم بذلك بالرؤية الصالحة بالأعمال التي ليست على عادة الناس. المهم قال له هذا بقولك القرآن كلامي غير مخلوق، ثم قال يا أحمد ادعني بتلك الدعوات التي بلغتك عن سفيان الثوري كنت تدعو بها في دار الدنيا، قول اللي انت كنت بتقوله واللي انت كنت واخده من سفيان الثوري، هم صحبة واحدة سفيان الثوري عشان الأسامي دي، ابن المبارك والإمام أحمد وبشر بن الحارث. المهم قال له قول اللي انت كنت بتقوله نقلا عن سفيان. قال قلت يا رب كل شيء بقدرتك، فبقدرتك على كل شيء لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء. لا انقش اكتب يا ابني الكلمتين دول، طلع الموبايل اعمل اي حاجة. يا رب يا رب يا رب كل شيء، يا رب كل شيء بقدرتك، فبقدرتك على كل شيء لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء. جاب من الاخر لا تسألني عن شيء يعني من الذنوب والآفات والعيوب والمعاصي، لا تسألني عن شيء يا رب أدخلني الجنة بغير حساب، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال فبقدرتك على كل شيء لا تسألني عن شيء واغفر لي كل شيء. آخر حاجة يغفر لي كل حاجة ولا أسأل عن هذه الأمور وأدخل الجنة بغير حساب. نقول تاني، يا رب كل شيء بقدرتك، فبقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء. فقال يا أحمد هذه الجنة فقم فادخل إليها. فدخلت فإذا أنا بسفيان الثوري، هو اللي مغششه إياه، فإذا هو بسفيان الثوري وله جناحان أخضران يطير بهما من نخلة إلى نخلة وهو يقول الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال فقلت ما فعل عبد الله الوراق؟ البقية بقى وفلان عمل ايه وفلان، فما فعل عبد الوهاب الوراق؟ قال تركته في بحر من نور، في زلالة من نور، يزور ربه الملك الغفور. فقلت فما فعل بش؟ لسه قايل لكم بشر الحافي او بشر ابن الحارث. قال بخن بخن، يا انت هتقول لي على بشر؟ قال ما فعل بش؟ قال بخن بخن، ومن مثل بش؟ تركته بين يدي الجليل وبين يديه مائدة من الطعام والجليل جل جلاله مقبل عليه يقول كل يا من لم يكن يأكل، اشرب يا من لم يكن يشرب، وانعم يا من لم يتنعم. مش انت كنت صوام وكنت زاهد وكنت كده في الدنيا؟ كل يا من لم يكن يأكل، واشرب يا من لم يكن يشرب، وانعم يا من لم يكن ينعم. أو كما قال نحب الصالحين ولسنا منهم ولعل حبنا إياهم يورثنا شفاعة. أيضا خبر آخر عن بعض الصالحين، قال رأيت سري السقطي في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال أباحني النظر إلى وجهه. فقلت فما فعل أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر؟ قال شغل بأكل الثمار في الجنة. ورؤيا منصور بن عمار بعد موته فقيل له يا منصور ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي وقال لي، اسمع عشان احنا كده خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، صح كده؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فقال غفر لي وقال يا منصور قد غفرت لك على تخليط منك كثير. انت كنت مخلط، عندك ذنوب تقيلة قوي وكتيرة قوي وعندك خير كتير الاتنين على تخليط منك كثير، إلا أنك كنت تحوش الناس يعني تجمع الناس إلى ذكري. يبقى لما تبقى جاي درس وتبعت رسالة لأصحابك تحوش الناس إلى ذكري، لما تبقى وقت أذكار الصباح والمساء وتبعت للناس، لما تبقى قاعد على الفيس وتقول لهم يا جماعة وتذكرهم، يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا. قال له لولا أن أنت كنت بتحب الخير وبتحب تجمع الناس للخير ما نجوت. وقال بعضهم أيضا وكان من البكائين، رأيت فيما يرى النائم شريح بن يونس فقلت ما فعل بك ربك يا أبا الحارث؟ قال غفر لي ومع ذلك جعل قصري إلى جنب قصر محمد بن بشير بن عطاء الكندي. واحد من الصالحين قال له ايه اخبارك؟ عارف مثلا ايه الشيخ فلان الفلاني، واحد من اللي كانوا بيحضروا كده الراجل ايه طيب بس يعني فرق السماء من الارض، فبيقول له قصر فلان جنبي. فرد قال له يا ابا الحارث انت عندنا اكبر من محمد بن بشير، ايش جاب لي جاب؟ قال لا تقل ذلك، فان الله جعل لمحمد بن بشير حظا في عمل كل مؤمن ومؤمنة، لأنه كان إذا دعا الله قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والكائنين منهم والأموات. هتيجي تقول لي إيه ده؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنا. اهو بص انا اجيب لك حاجات مفيش اسهل من كده بقى. ما تجيش بعد كده تقول لي اصل الدنيا والوضع والبلد والاحوال والفتن ومش عارف ايه. اجيب لك ايه تاني؟ واحد معدي دعا بدعاء اتغفر له، اجيب لك ايه تاني؟ اهو استغفر الله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الكائنين منهم والأموات. لعل الله عز وجل يكتب لنا الآن بكل مؤمن ومؤمنة، وخليها بقى إيه تبقى على لسانك على طول. ورأى مسعود بن الحارث أخا خالد في النوم فقال له: ما فعل بك ربك؟ قال: قربني وأدناني وقال لي: يا مسعود، طالما ما ترددت في طرقات الدنيا وأنا عنك راض. ياه كنت بتتعب وتياما كنت بتتحرك من هنا لهنا لهنا لهنا بالطاعة، طالما ترددت في طرقات الدنيا وأنا عنك راض. يا سلام لو ربنا راضي. يا رب ارضى عنا يا رب، يا رب ارضى عنا يا رب، يا رب ارضى عنا يا رب. قلت لك شعارك في الدنيا، تيجي تصلي تقعد مجلس علم تدخل بيتك وانت بتعمل اي عمل قبل ما تعمله، يعني ردت بينك وبين نفسك الثلاث كلمات دول والاربع كلمات دول: بس انت ترضى يا رب، بس انت ترضى يا رب. انت قاعد القعده دي بس ربنا يرضى، انت صليت العشاء دي بس يرضى، انت هتدخل السرور على اهلك هتروح تجيب لهم حاجه وانت راجع كده وتعمل مش عارف ايه عشان ايه بس هو يرضى، انت دلوقتي هتتصدق بالصدقه دي ليه يمكن يرضى، بس انت ترضى يا رب، بس مش عايز حاجة غير كده. وما لي حيلة إلا الرجاء، بس انت ترضى يا رب. وهذا خير اسمه كده خير النساج، وهو من أهل الخير. قال بعضهم: سمعت علي بن هارون صاحب الجنيد اللي قلنا عليه قبل كده ده يحكي عن غير واحد من أصحابه من حضر موت خير النساج، قال: غشي عليه، اسمع عن الصالحين لما بيموتوا بيحصل ايه، غشي عليه عند صلاة المغرب ثم أفاق فنظر إلى ناحية من البيت وقال: قف، عافاك الله، فإنما أنت عبد مأمور، ما أمرت به لا يفوتك وما أمرت به يفوتني، فدعني أمضي لما أمرت به ثم امضي أنت لما أمرت به. فدعا بماء فتوضأ للصلاة وصلى ثم تمدد وغمض عينيه وتشهد فمات. إيه ده بقى؟ هو مأمور الملك الموت ان يجي يقبض روحه، يقبض روحه ما فيهاش كلام، بس كأنه من المبشرات لي ان هو أعلم بها او حس بها، فقال: طب بس هقوم اصلي واعمل واسوي وخلاص. فرآه بعض اصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: لا تسألني عن هذا، انت مالك؟ بص ده بقى يعني كلهم قالوا غفر لي عمل لي، ده قال له ايه وانت مالك؟ لا تسألني عن هذا، ولكني استرحت من دنياكم الوضرة، خلصت من الدنيا واللي فيها. وهذا موسى ابن مساور. قال محمد ابن حيان: بلغني أنه رؤي في المنام بعد موتي فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. ايه سبب المغفرة؟ مررت يوما بامرأة تحمل جرابا ثقل عليها فحملته معها فشكر الله لي ذلك فغفر لي. لا تحقرن من المعروف شيئا. الأسباب المنجية من عذاب القبر، عشان تاخدوا بقى منهج عملي في الحياة، كيف نخطط لقبورنا؟ قلت لازم يبقى عندك مشروع للقبر، لازم يكون عندك مشروع للقبر. وقلنا علشان نبقى على ذكر، اللي عنده سعة انه يشتري قبر، عندكم قبور خلاص ماشي، بس ان انت ايه تشتري قبر وتبقى ده مكاني زي ما بتشتري للدنيا، بلاش كده، عندك دي اشتري كفن وحطه في دولابك. هتقول لي هتغمنا بقى وهتقفرفنا وهتخلينا بقى نعيش ايه الكفن اللي في الدولاب ده؟ وهو انت مش عايز ابدا الاخره تخش قلبك، انت عايز الدنيا وبس. انت عايز تبقى تتمطط في الدنيا، لانما دلوقتي اقول لك اشتري مش عارف اي حاجة بقى من متاع الدنيا الموجود ده تجري، ده في حاجات نازلة ايه ده عاملين مش عارف اوكازيون فين ولا عاملين بتاع فين سيل ممتاز في الكي تجري. خطط لاخرتك اعمل ده. او ايه كمان؟ جيب الوصية الشرعية واقراها بقى كده وزود عليها انت حاجات. الحاجات دي بتدخل الاخرة في القلب، تخلي الواحد حاسس ان هو بيخطط لاخرته، بيخطط لقبره، عشان ما تبقاش السكينة سرقك طول الوقت كده. يبقى انت عامل لها حساب. والله مما اخذته عن بعض مشايخنا اللي ربونا، كان كل ما يقعد او يسافر، كل ما يقعد لو مت اعمل 1 2 3 4 5 6. لو مت شيخنا خلاص بقى لنا 15 سنة هتموت هتموت هتموت خلاص بقى، لكن هي تحت لسانه طول الوقت، لو مت اعمله لو مت اعمله لو مت اعمله، هو كده فاهمها صح. انما اللي لسه طول الامل ده، فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. انت مش عايز تسمع الكلام ده براحتك، ما تسمعوش خالص، حط القطن دلوقتي مالكش فيه خلاص ماشي. بس هسألك سؤال بسرعة، فأين تذهبون؟ بس آخر السكة فين يعني؟ انت دلوقتي اهم حاجة في حياتك ايه اللي انت مشغول بيه اليومين دول؟ الشقة اللي انت بتجهزها عشان العروسة، ها الجوازة اللي انت عايز تتجوزها، الولاد اللي انت عايز تأمن لهم مستقبلهم، اهم حاجة شغلة بالك دلوقتي ايه؟ امورك الخاصة، هو ده؟ طب وبعدين؟ وبعدين اخرتها فين؟ هات من الاخر، هات من الاخر، اشتغل لملاقات الاخر سبحانه، هو الاول والاخر. ايه الاسباب المنجية من عذاب القبر؟ ابن القيم، احنا نقلنا طول المحاضرات بتاعت القبر كتير عن عدة كتب كده، وانا بذكركم بيها علشان خاطر الموضوع يكبر عندكم، وازود لكم النهاردة كتاب كمان. الكتب قلنا كتاب الروح لابن القيم، وقلنا على كتاب أهوال القبور لابن رجب الحنبلي، وقلنا على كتاب السفاريني في علوم الآخرة، وقلنا على أيضا من الكتب المهمة بل عايز أزود لكم عليه كتاب سكب العبرات بتاع الشيخ سيد حسين العفاني، سكب العبرات في الموت والبلا والسكرات، ده كتاب كبير جامع ليه الكتب السابقة. أي من هذه الكتب مفيد جدا في القراءة حوالين الموضوع ده، لأنه طبعا فيه برضو كتب فيها كلام كتير يعني محتاج يتنخل. الشاهد ابن القيم في كتاب الروح بيقول: أما الأسباب، أسباب المجيبة للقبر، فمجمل ومفصل. أما المجمل فهو تجنب الأسباب التي تقتضي العذاب، اللي احنا قلناه خدنا 18 حاجة في درسين اللي فاتوا للأسباب الموجبة لعذاب القبر، تعمل عكسها زي ما جينا عادنا نقول النفاق، فساعتها قلت لك اتخلص من صفات المنافقين، الكذب يبقى الصدق وهكذا. اما الجواب المفصل فعد معايا بقى. 1، اعظم الاسباب التي تنجيك من عذاب القبر لا اله الا الله. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، اي لا اله الا الله. انا بحب اتكلم عملي، طب الحمد لله لا إله إلا الله موحدين، لا لا، أنا عايزك من اللحظة دي تخطيطا للقبر لا يفوتك، ولو فاتك تستدركه. كنت بسميه ورد الالتزام، ورد الصالحين، اللي هو إيه بقى؟ قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم والليلة بقى، يعني قلت الصبح 20 بعد شوية كده اي حاجة، المهم كلهم على بعض يطلعوا اقل حاجة 100 مرة. خليك مدمنها، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. حضرتك راكب سيارتك تحاول تقولها كده مثلا، وتعرف مثلا لو معكش عداد ولا خاتم التسبيح ده واي شيء تعدد عليه مثلا، يبقى انت عارف تقريبا كده ان انت تقعد تقولها مثلا ايه 10 دقايق ربع ساعة تجيبهم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. صدقني هتغير حياتك. ليه؟ أصلها حرز من الشيطان، وبتكتب لك بيها 100 حسنة، وبتمحى عنك 100 خطيئة، وكانت كعدل 10 رقاب، كأنك تصدقت بأنك أعتقت 10. ودايما أقول لك أعتق تعتق، خطط للعتق من النيران بالاحاديث اللي فيها كانت كعتقي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ من طاف بالبيت اسبوعا، يعني 7 اشواط، ربنا يمن عليكم بعمره عاجلا غير اجل. ف يقول اللي يطوف بالبيت سبع أشواط كان كعتق رقبة. دايما أقول للشباب لما نبقى هناك أقول له بص بعد ما تخلصهم يعني بينك وبين نفسك بقى اعتق رقبتنا بقى يا رب، تبقى قاعد بالطوف وانت على أمل لما تخلصهم مش هي كعتق رقبة يا رب، اعتق رقبتي أنا يا رب من النار. ماشي كده؟ فعايزك تدمنها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأدمنها على لسانك عشان يبقى ده إيه؟ أسهل طريقة للتوحيد، لتجديد التوحيد في القلوب، إدمان لا إله إلا الله على اللسان. اثنين، التقوى. الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انتوا فاهمينها في الدنيا بس، انه اللي يتقي ربنا في الدنيا ربنا هيخرجه من المشاكل والبلاء، هو كل المشاكل اللي هتواجهها هي دنيا بس. طب ومشاكل الاخره دي تعمل فيها ايه؟ عشان كده دايما تلاقي الاحاديث بتقول انت مش واخد بالك، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربي. هو ده اللي يشتغل لها، فانا هنزل واتعب واحاول احل مشكله الرجل الفلاني ده علشان خاطر في الاخر خالص بامل ايه؟ ان كرب يوم القيامه ربنا يمن عليا، كرب القبر ربنا يمن عليا وينجيني منها. فهي نفس الفكره هنا، اتق الله. هتقول لي ربنا جعلنا من المتقين، يعني ايه اتق الله؟ يعني اختشي يعني؟ يعني ما تعملش حاجه ربنا لا يرضاها؟ يعني ايه اتق الله؟ قال الامام احمد التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى. بس كده. في اثر عن سفيان، النهارده سفيان الثوري يعني الاخر معانا، بيقول برضه واحد من رؤوف المنام قالوا له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي، فلما دخلت الجنه نثر لي من نثارها. عروس، عارف العروسه لما ترمي عليها ورد، فيقول اول ما دخلت كده لقيت ايه؟ نثر لي من نثارها، وسمعت صوتا يقول سفيان بن سعيد هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك؟ قال إيه؟ يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. هو ده المخطط. أنا بسألك هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك؟ كنت ميت ورحت أي مصلي؟ كنت ميت ومفيش في ريقك يعني قطرة ماء ورحت مكمل صيام؟ كنت خلاص نفسك تنازعك لمعصية معينة وقلت معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فآثرت الله على هواك؟ ولا العكس مستمر والثورة مستمرة؟ ثورة الشيطان علينا يعني مستمرة. يبقى أنت المطلوب التقوى ترك ما تهوى لما تخشى، أن تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هو ده العبد التقي، أن لا يراك الله حيث نهاك وأن يجدك حيث أمرك، وأن يجدك حيث أمرك. التقوى ترك ما تهوى لما تخشى، ده كلام الإمام أحمد. كلام طلق بن حبيب قال أن تكون على طاعة الله على نور من الله، عندك علم وعندك عمل وعندك ورد، طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، بس انت ترضى يا رب. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. لا لا والله، مهما يكون مش حق ربنا عليا كده، لا يكن الله أهون الناظرين إلينا. هو ده، هو ده التعظيم، الله أعلى وأجل، وأنا بني آدم ولحم ودم ونفسي تنازعني فألهمها فجورها وتقواها. بس لما يدخل المعنى ده القلب، لا والله لا والله، ولو قطعت أو حرقت ما أعملش كده أبدا، مش عشان أنا ما فيش النزوع لده، بس عشان ربنا يرضى. هي دي معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. عشان كده العلماء بيقولوا ليه القرآن قال همت به وهم بها، معنا احنا بنقول في الآخر خالص انه مهمش وانه دفعها. طب يقول ليه هم؟ يبقى هم، يبقى كان عايز. ما هو لولا أن رأى برهان ربه. طب يقول ليه هم؟ يقول ليه ولقد همت به فدفعها، كده نبقى فاهمين. يقول ليه؟ عارف ليه؟ عشان يقولك يوسف رجل في كامل الرجولة وامرأة العزيز في أشد الفتنة. هو عبد وغريب وهي اللي دعته وغلقت الأبواب وكل نوازع المعصية قدامه وقالت له هيت لك. فكده حط بقى نفسك واحد يكون بكل الملابسات دي وهو رجل في كامل الرجولة، يعني كبني آدم يهم، لكن عنده شيء مختلف، عنده شيء مختلف هو اللي خلاه يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هي دي التقوى، هي دي. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هي دي التقوى. ثلاثة، لزوم الطاعة زي ما قلنا كده أن يكون لك اسم عند الله بطاعة من الطاعات بصالح من الصالحات. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند ابن حبان وذكرته لكم قبل ذلك الدرس قبل الماضي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولوا عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عنده رأسه، وكان الصيام عنده يمينه، وكانت الزكاة عنده يساره. هذه أركان الإسلام الثلاثة الكبرى بعد الشهادتين طبعا، صلاة وصيام وزكاة. وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه محوطينه، دول أفضل بودي جاردات بالنسبة لك في القبر، مش هتلاقي حاجة أحسن من كده، هم دول واقفين ما فيش حاجة تهوب ناحيتك. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، فيؤتى من قبل يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى من قبل يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخير والصلة والصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل. وفي السير في قصة إسلام سلمان الفارسي، تعرفين سلمان كان نصرانيا وكان خادم من خدام الكنيسة، فكان قاعد جنب راهب بيحكي بيقول أن راهبا قال لي زعم أن عيسى عليه السلام قال طول القنوت أمان على الصراط وطول السجود أمان من عذاب القبر. هذه من الإسرائيليات التي لها ما يرشحها، وإحنا لسه قايلين الحديث اهو من حديث أن الصلاة بتأتي بتدفع عنه، فبيقول أن عيسى عليه السلام كان يقول طول السجود أمان من عذاب القبر. طول السجود، وإحنا عندنا في السنة أن طول السجود أمان، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، وطول السجود من المقربات لأن الله عز وجل قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. طيب رقم أربعة، الاستقامة. يبقى الفاتت فعل الخير، صلاة وصيام وزكاة وكذا. رقم أربعة، أن تفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت. المطلوب إيه؟ ألا تزوغ زوغان الثعالب، زي ما سيدنا عمر فسر يعني إيه استقامة، ألا تروغ روغان الثعالب، مش بين الناس قديس وفي الخلوات إبليس. إحنا بني أدمين وحنخطئ وحنغلط وحيحدث مننا أشياء، بس هو القانون بيقول القانون النبوي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يبقى إيه؟ هغلط بس بلحق نفسي، عايز أوصل لمرحلة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من إيه بقى؟ هي دي، لما رجلي بتغرس في الوح مش بقول عكت ووحلت وما فيش فايدة وسيب نفسي فالوحل يشملني، انما لما الرجل جت انت تقدر تقوم وتغسل حذائك خلصت، انما لو ما الموضوع هيوحل اكتر انت اللي ضيعت نفسك. فالحق على طول، فاتك خير قوم استغفر واستدرك امرك، والنهاردة نعمل كذا. فاتته صلاة العشاء في الجماعة فاقسم بالله يقوم هذه الليلة. النهاردة حصل كذا كذا، والله لا نكون متصدق دلوقتي باللي في جيبي، انا لو كنت اتصدقت هطلع 10 جنيه ادي 100 جنيه عشان خاطر ايه الحق قبل فوات الاوان. النهاردة ما قلتش الأذكار كده، لا لا لا بس بقى نص ساعة كده مش عايز حد يكلمني خالص، أروح كده إيه أقعد شوية وأقعد أجيب الأذكار اللي فاتتني، بقالي فترة ما مسكتش مصحف، أروح أنا جاي قاعد من العصر للمغرب من المغرب للعشاء ماسك المصحف وابتدي أشتغل أستدرك أمري عشان أبقى مستقيم ولا أزوغ ولا أروغ. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني في الديار الثلاثة، لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة. خمسة، الجهاد. من أسباب النجاة من عذاب القبور الرباط في سبيل الله. الكلام ده يتقال لحرس الحدود، الكلام ده يتقال لناس شغالة في الجيش أو لها ناس في الجيش ويكون فاهم الرسالة اللي هو بيقوم بيها. الكلام ده يتقال لكل واحد ينبغي أن يحدث نفسه بذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. لأنه فكرة الجهاد هي فكرة إن أنا نفس المعنى بس أنت ترضى يا رب، نفسي رخيصة، مش مشكلة نفسي، مش مشكلة فلوسي، مش مشكلة البيت هيحصل فيه إيه. إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه جميعا، فقعد له في باب الجهاد، فقال ترمى للزوجة ويتم الولد. مراتك دي هتترمل وتتجوز واحد بعديك ترضى؟ لا لا، وكمان ما هو كده لو اتجوزت بعديك المرأة لآخر، بس الشيطان ما هو فقيها يشتغلك، المرأة لآخر أزواجها، يعني كمان مش هتبقى معك في الجنة. لا خلاص هخليني جنبيها بقى، بقى جت من عند ربنا إنما مش بإيديا. ها والعيال، العيال يا عيني يكبد عليهم، هيعيشوا فين دول؟ هيحصل لهم ايه؟ وبعدين مش هتقول لهم حاجه، والزمن صعب ولا كذا، وهيتيتموا، ولما بقى هيبقى جزء ام بقى اللي هيربيهم دول، ولا هيبقى ايه؟ يا عيني. صدق كلامه صح. بس كده قعد لابن ادم على اطرقه جميعا، فقال ترمى للزوجه ويتم الولد. قال لك لا نجيب من قصرها احلى، خلينا يا عم احنا بنجاهد هنا برضو، احنا عندنا جهاد كتير هنا. فهنا ينبغي ان تستعيذ بالله عز وجل من نزغات الشياطين ومن همزات الشيطان، اللهم اني اعوذ بك من همزه ونفخه ونفسه. وينبغي ان تعرف فضل هذا في الاسلام بفقه وحكمه وببيان. احنا مش عايزين دايما العاطفه بس اللي تحركني، عاطفه وعقل والاثنين معا يبقى تمام، يبقى دي الحكمه، يؤتي الحكمه من يشاء وضع الشيء في نصابه. اصلا اللي بخاف منه ايه؟ اخاف من واحد من الاول خالص لا لا لا لا جهاد ايه وبتاع ايه يا عم، خلص اللي هو اللي لسه كنت بقوله اللي ايه بتاع الشيطان ده، وعكسه يا عم نخلص بقى، هي رصاصه ونخلص، يلا بقى تطلع بقى، يطلع بشار يطلع مش بشار، يطلع اي حد اي حاجه اهي، يلا بقى. فتعمل ايه بقى؟ قلت لك ايه، اعمل ايه بقى لو جات لك عاهه مستديمه ها وعاش بيها، هو طالع عليه يستشهد، معلش اللي طلع ده بلاش انت، اللي طلع ده فقري جات له في رجليه وما ظبطتش بقى وعاش، يعمل ايه ده بقى؟ ما هو انا عايز افهمك ايه، انه الموضوع مش سهل كده، الفكره الشهاده دي مش كده، كلنا فاهمين انه عارف حديث عكاشه بن محصن لما النبي قال ايه 70,000 هيدخلوا الجنه بغير حساب، فراح واحد قايم قال له ادعو الله ان اكون منهم، قال انت منهم، شفت ده خدها. طب وانا كمان سبقك بها عكاشه، فشفت بقى هي العمليه كده. لا العمليه مش كده، هو عكاشه عشان يوصلها دي عشان النبي يدعي له، طب والتاني ما دخلش معاه ليه؟ هي كده عكاشه عامل لها شغل، عامل لها شغل، فلما قال له ادعو الله ان اكون منهم قال انت منهم، احنا فاهمينها كده برضه، هتيجي كده، هي ملهاش حل الا هتيجي كده وخلاص بقى. لا هي مش هتيجي كده، هي عايزه شغل، عايزه شغل بمعنى الكلمه، عايزه اعداد. ربنا في الواجب ده تحديدا قال واعدوا، فانت لازم تبقى عندك عده ايمانيه. النبي قال ايه بقى في شان الوقايه والنجاه من عذاب القبر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه ابن ماجه: من مات مرابطا في سبيل الله على صغر من صغور المسلمين اجر الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمل عليه، واجرى عليه رزقه، وامن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. الوقاية من الفتان هيجي لنا حديث آخر يوضحها أكثر، بس خلونا نقول الحديث اللي فيها. حديث صحيح مسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. ولفظ آخر أوضح بقى في جامع الترمذي وصحيح الشيخ الألباني: رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه وقي فتنة القبر. أهي ونما له عمله إلى يوم القيامة. عارف يعني نما له عمله يوم القيامة؟ يعني حضرتك اليوم بتاعك ايه الحسنات اللي انت كنت بتاخدها؟ 5 صلوات، وكنت بتصلي شويه نوافل، واقرا شويه قران، وكنت كذا، وكنت بعمل خير في كذا، يعني كنت في الاخر يعني بتاخد لك كم حسنه في اليوم يعني بالاعمال اللي انت بتعملها؟ يعني 10,000 مثلا. كويس، يكتب لك عملك الى يوم القيامه كده، كل يوم من ساعه ما مات الى يوم القيامه يكتب له اهو: ونما له عمله الى يوم القيامه، وأجرى عليه عمله الصالح الذي كان يعمل. وأوضح كذلك حديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله. كل اللي يموت أفل خلاص، صحيفة الأعمال أفلنا على كده، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. يا رب ارزقنا الشهادة يا رب، يا رب ارزقنا الشهادة يا رب، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم توفنا شهداء بررة، اللهم توفنا شهداء بررة، اللهم توفنا شهداء بررة، اللهم توفنا شهداء بررة، اللهم توفنا شهداء بررة. هذا الرباط ده كده بمجرد الرباط، احنا لسه ما اتكلمش في الشهادة، احنا كده في الرباط، ان هو بس كونوا حرس، كونوا وقف المشهد ده يوم بس، ال 24 ساعة هناك خير من قيام وصيام شهر، ولو مات وهو مرابط يبقى يحصل له كذا. طب الشهيد بقى، من مات شهيدا، دي رقم 6. اخرج الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله 7 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. أول قطرات تخرج من جسده غفر له ما تقدم من ذنبه، اتغفر له، ويرى مقعده من الجنة، عشان كده بيبتسم بعضهم يعني تلاقي أفر شايف الجنة، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان. دي شكلها ايه دي بقى؟ شوفها بقى يوم القيامة دي هتبقى ايه حلة الإيمان دي بقى. 4 يزوج 72 زوجة من الحور العين. ده انت غلبان قوي اللي شغال في الحور الطين. 72 يا ابني، ده الحور العين تبص بس كده بصة، لو نظرت نظرة، لو اطلعت على أهل الأرض لملأت الأرض نورا وضوءا. يا نهار أبيض، بص بس، عايز ايه يا عم؟ صلي، ده احنا تعبانين قوي. ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار 5 من عذاب القبر، ويأمن 6 من الفزع الأكبر، 7 ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها. 7 حاجات اهو، زادوا بقى حاجة كده سبيشال كيس، يعني حاجة كده للشهيد خاصة. ايه بقى؟ ويشفع في 70 إنسان من اهل بيته. يا عم بقى طلع اي حد من عيالك ولا اي حد، خلينا نخلص الموضوع ده، هنقعد بقى في فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب في النار، هو واحد يخلص لنا الليلة دي؟ ضحوا بحد من العيلة، شوفوا اي حد وخلينا نخلص. يشفع في 70 كلهم، ويشفع في 70 إنسانا من اهل بيته. 7 من اسباب النجاة الشهادات بقى الدنيوية اللي فاتت دي. الشهادة بمعناها ايه؟ انه يموت في ساحات القتال في الجهاد في سبيل الله مخلصا، لانه ممكن يكون، ما هي ده الخطر. ربنا قال للصحابة، ها الصحابة والنبي بين اظهرهم، قال لهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. فما تحسبش انها سهلة كده يعني، عشان توصل لها عايزة شغل مع ربنا. ففي بقى شهادة في الدنيا اخرى، منها ايه؟ الموت بداء البطن. زي ايه؟ زي الاستسقاء. عارفين مرض الاستثناء ونحوه الذي يشتكي من بطنه. أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي فمات ببطنه، كان عنده مرض معوي بقى ولا كذا ومات بذلك، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، الاثنين دول من الصحابة، فقال أحدهما للآخر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر بلى، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، إن مات على الإسلام ومات على حال طيب وكان السبب مرض من الأمراض الباطنية دي فإنه يأمن عذاب القبر. ويلحق بالشهيد الذي لا يعذب في قبره كل أنواع الشهادة أو من له أجر الشهيد الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أعدوا بقى، قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ مين الشهيد؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، لو كل اللي حيموتوا في الحرب بس هم دول الشهداء يبقوا قليلين قوي، هم المين بقى؟ فقالوا له فمن هم يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، عرفناها، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. حلو بقى، من مات في سبيل الله، انت خارج لعمل خير في سبيل الله، انت خارج تطلب العلم، انت خارج تحضر درس، انت خارج تعمل خير، خرج في سبيل الله، فمن مات وهو في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن، قلنا من شوية داء البطن، فهو شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم من فصل قتل في سبيل الله أو رفصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات في فراشه بأي حتف شاء فإنه شهيد وإن له الجنة. إيه رأيك بقى؟ ممكن يموت على فراشه بس هو كان فين؟ نيته فين؟ عمله فين؟ في سبيل الله. أهو تاني، من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو رفصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات في فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. حديث رواه أبو داود والحاكم وهو في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله، دخل عليك واحد من البلطجية وأراد أن يستولي على مالك فقتلك فهو شهيد. من قتل دون دمه، قاعد بيحامي وبيحاول أن هو دفاع النفس ده فقتل فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. الحديث اللي فات ده رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، نبقى خرجهم علشان خاطر الأحاديث دي لازم نبقى عارفينها، لأن مصطلح الشهيد ده مستخدم بإفراط شويتين ثلاثة أربعة. احنا قلنا قبل كده النبي قال كده، لكن احنا نسمي حد شهيد مش بتاعتي، أنا أقول أحسبه، أقول إيه؟ معرفش، أحسبه والله حسيبه، النبي قال كذا كذا كذا كذا، لحسن هي مستخدمة كل حد، يلا كل اللي بيموت بقى شهيد، تروح أي حتة بتبقى المهم تموت فتبقى شهيد ما تخافش. من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة، حديث رواه النسائي. من قتل دون مظلمته فهو شهيد، رواه النسائي والضياء في المختارة وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم صححه وفق الذهبي، والأخوات يسمعوا الحديث ده عشان فيه حتة مهمة ليهم. قال الشهداء سبعة، المطعون اللي اتخد طعنة بشلب بخنجر، هو ده المطعون؟ لا، اقول لكم حاجة بس كده من باب نفك شوية في الموضوع. امبارح رحت ودوني مدرسة في المنوفية، مدرسة ايه؟ ثانوي تجاري. يا نهار ابيض، دخلت ومشتركة، قعدوني في المكتب مثلا نص ساعة عشان يلموا العيال بس، وفي الاخر خلاص قالك دول صفوة الشباب، جابين لك الصفوة، الصفوة دول اول ما دخلت صفروا لي بقى، اوه شيخنا كده. قعدت متماسك وقعد بعمل ايه، بحاول بقى ان انا امسك الموضوع شويتين ثلاثة، والحمد لله ربنا فتح عليا ومن عليا ساعتين ونص. طبعا انا في ذهول، الاسئلة اللي جاية لي ده 15 سنة، قالوا لي احنا جايبين لك سنة اولى بس، ده سنة أولى 15 سنة، جواز عرفي ومخدرات وكله كله يا حاج، مفيش مش سايبين، المهم خلصت من هنا جيت اركب قالوا لي استنى منو عايزك. طلعت المنو منو واخد بشله. قال لي شيخنا واحد كنت قاعد فطلع لي مطوه. قلت له انت برضو يطلع لك انت مطوه ازاي يعمل كده؟ قال لي رحت واخد حجر رحت مديله ضبطته. بعدين دلوقتي يا شيخنا عاملين لي مشاكل. قلت له ليه يعملوا لك انت يعملوا لك مشاكل؟ فقال لي فانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، عملوا محضر وبتاعه والنظام كده. قلت له فرج الله كربك يا منو. ورحت واخده. بس والله العظيم انا طلعت بفايده. يعني الشباب دي محتاجه حضن، شباب غلبان فعلا. لانه تسمع بقى واحد بعت لي سؤال منهم عشان تفهم، لو الام زانيه وتقسو على اولادها كيف التعامل معها؟ بيوت خربانه وتعليم خربان ووضع أسوأ من كده مفيش، وأهليهم رميينهم علشان خطر جاب مجموعة سيء في إعدادي، فخلاص الحياة. وبعد كده تيجي تقولي أصل في ناس بتعمل مش عارف إيه وسوي إيه. عايزين حضن، عايزين حد يحتويهم. المطعون شهيد، المطعون اللي هو إيه قالوا طعون، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق اللي يموت بالايه في حريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد. اللي جايه بقى للاخوات، والتي تموت بجمع شهيده. يعني بجمع تموت وفي بطنها ولد، تموت وهي بتولد او تموت وهي حامل، والتي تموت بجمع شهيد. 8 الموت يوم الجمعه او ليله الجمعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد والترمذي، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. 9 خدوا بقى برنامج عملي، أنا عايز النهاردة ده ناخد عليه العهد والميثاق على ما هو مستطاع، ونسأل الله عز وجل إن ربنا يمن علينا بالحول والقوة. الجاية دي أسهل حاجة بقى، بس دي تخطيط للقبر. قراءة سورة الملك كل ليلة، سورة الملك 30 آية، يبقى طالما كده يبقى تتحفظ. فضلها بقى، روى ابن مردويه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 3643، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. أدي حديث. الحديث الثاني رواه الترمذي صحيح الألباني في صحيح الجامع برقم 2087، قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وعند الطبراني بسند حسن وصححه الألباني صحيح الجامع برقم 3644، سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت أي دفعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. ابن القيم قال فهي تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له إلى ربها أن ينجيه أيضا من عذاب النار إذا كانت في جوفه، وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر. وقالوا كان النبي لا ينام حتى يقرأها. فقد أخرج الترمذي من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورتين. الملك ايه بقى؟ استجدى. نعم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب، هذه من السنن المهجورة. خلينا نبتدي بالملك ونشوف موضوع السجدة بقى المرة الجاية. خلينا نبتدي بالملك الأول. ماشي. كان لا ينام، عايزين نحيي السنة شوية قبل النوم بقى زي ما انت عايز النوم بتاعك بقى قبل ساعة قبل زي ما يجي. يعني كل ليلة تصلي بيها تصلي ركعتين وتبقى حافظهم، فتروح واخد الأولى السجدة والتانية الملك. هديك صليت بنحو ربعين كويس، لو مشيت على كده يبقى عملنا حاجة، منها قيام ليل ومنها قراية. ما انا عارفكم اصلا، انا فاهم شغلكم ازاي، كله في بعضه، لازم يبقى كوكتيل عشان نخلص. رقم 10 قلنا التوبة الصادقة عند النوم. التوبة الصادقة عند النوم، ابن القيم بيقول ومن انفع الاسباب المنجية من عذاب القبر ان يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة، ساعة مش يعني 60 دقيقة طبعا، ساعة يعني شوية وقت كده، يحاسب نفسه فيها على ما خسره أو ربحه في هذا اليوم، ثم يجدد له توبة. خلي آخر حاجات وانت قبل ما تنام، وانت خلاص هتنام كده، يا رب اغفر لي، يا رب توب علينا، ونام. بعد ما تقول الأفكار النوم اهي سورة الملك، وتروح يا رب اغفر لي وايه توب علي، ونام. فينام على تلك التوبة ويعزم على ألا يعود إلى الذنب. ومن أجمل ما يختم به العبد تلك الساعة سيد الاستغفار. أليس من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة؟ أليس من قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة؟ حديث البخاري. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تطلع مرة بيقين تخلص لك الموضوع كله. رقم 11، الدعاء، فهو من أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، لا سيما إذا دعا الله عز وجل باسمه الأعظم. دعا رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، تدرون بما دعا؟ دعا الله باسمه العظيم أو الأعظم في رواية، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فلو دعوت وقدمت بهذه ديباجة وهذا الكلمات وقلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر استجيب لك، إن شاء الله يكون كذلك. ادعو الله أنتم موقنون. نقول تاني ونختم بذلك، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار ومن عذاب في القبر. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، إلا أجبت دعاءنا، إلا رضيت عنا، يا رب لا تفض جمعنا إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين، إلا وقد تبت علينا أجمعين. فقراؤك ببابك فأغنهم، مساكينك ببابك فارحمهم، محبوك ببابك فأحبهم، راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أصلح لنا شأننا كله، يا رب أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، فاللهم يا ربنا ورب كل شيء احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا ظلم الظالمين، ورد عنا سحر الساحرين، ورد عنا حسد الحاسدين، ورد عنا أذى كل ذي أذان. يا منان من علينا بالإيمان، يا منان من علينا بالإيمان، يا منان من علينا بالإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب. كرهنا يا رب في كل ذنب قاطع بيننا وبينك يا رب. يا رب كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. باعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. نقنا من ذنوبنا ومن خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. يا رب اجمع شملنا، ألف بين قلوب المسلمين يا رب، ألف بين قلوبنا يا رب، يا رب ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، واصرف عنا همزات الشياطين، واصرف عنا نزغات الشياطين، واصرف عنا وساوس الشياطين. يا رب اجعلنا من المتحابين فيك، من المتواصلين فيك، من المتزاورين فيك، فتجب لنا محبتك يا ودود. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار ورخاء. اللهم اجعلنا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أيد بنصرك كل مقاتل ومجاهد في سبيلك. اللهم أنج عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنج عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم يا ربنا يا رزاق يا كريم يا جواد يا أكرم يا محسن، أطعم كل جائع، أطعم كل جائع، واسق كل عطشان. اللهم أعط كل ذي مسألة مسألته، اللهم أعط كل ذي مسألة مسألته. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. سبحانك علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.